بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أخواني الأفاضل في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأجر والثواب في طلب العلم والفائدة والاجتماع في مجلس لنتذاكر ونتناصح. حديثي معكم في هذه الليلة هو حول شخصية عظيمة من شخصيات الإسلام الذين برزوا في أول هذا العهد، عهد الإسلام الأول. وتعلمون إخواني أننا اخترنا ما بعد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأن الصحابة لا شك أن لهم حق علينا كبير، وقد أمرنا الله عز وجل باتباعهم وبالحرص على منهاجهم رضي الله عنهم وارضاهم. ولكن هناك من تكلم في دروس وسلاسل حول شخصيات الصحابة ومآثرهم وفضائلهم رضي الله عنهم وارضاهم، ولكن هناك شخصيات هم لهم أثر عظيم في الإسلام كذلك، وهم الذين حملوا هذا الدين ونقلوه لنا من الصحابة إلى من بعدهم، وهم من جاء من بعد الصحابة خصوصا في القرون الثلاث الأولى. ولما أقول لكم في القرون الثلاث الأولى، ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالذي أثبت هذه الخيرية وهذه الفضيلة لهؤلاء الجيل العظيم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك لو انقطعت هذه السلسلة وهذه الأجيال لا انقطع وصول هذا الدين إلى من بعدهم. فلذلك تكلمت فيما سبق عن القائد العظيم قتيبة ابن مسلم، وكذلك عقبة ابن نافع الفهري، وكذلك محمد بن القاسم الثقفي، وما لهم من قدم صدق في الإسلام والمسلمين ونشر هذا الدين في أرجاء المعمورة. وكذلك تكلمت عن المهلب ابن أبي صفرة رضي الله عنه، وهو قاهر الخوارج كما يلقبه أهل التاريخ. وكذلك تكلمت في الدرس السابق عن عالم من علماء المسلمين وتابعي جليل يلقبونه بفقيه المدينة، وهو أحد الفقهاء السبعة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عن الجميع. اليوم أختار هذه الشخصية العظيمة لربما قرأتموها في الإعلانات، وهي شخصية القعقاع ابن عمرو ابن مالك التميمي رحمه الله رحمة واسعة. وأنتم تعلمون مآثر وفضائل ومكانة قبيلة بنو تميم في المسلمين، فقد وردت فيهم بعض الفضائل من النبي صلى الله عليه وسلم، كونهم أشد أمتي على الدجال. هذول بنو تميم يلقبون في الجاهلية قبل الإسلام بكاهل مضر، لأنهم من عدنان، نعم، ولكن عدنان ينقسم إلى ربيعة ومضر، فبنو تميم يرجعون في مضر ويلقبون بكاهل مضر وهامته العظيمة. فلذلك كانت لهم مآثر وفضائل وشجاعة وقصص عظيمة في الجاهلية، ما ترجموا ذلك لما دخلوا في الإسلام وأصبحوا كشجاعتهم وإقدامهم لما كانوا في الجاهلية، فزادهم الله عز وجل إصرارا وقوة وإقداما لما كانوا على الإسلام وعلى التوحيد. فلذلك كان إذا تضايق القائد في أحد المعارك من معارك المسلمين ضد الكفرة الملحدين قال يا بنو تميم يوم كأيامكم في العرب، يعني أرونا ما كنتم تصنعون في معارككم وفي مغازيكم وفي ثباتكم في المعارك. فكانوا أهلا لذلك، رضي الله عن المسلمين منهم ورحمهم الله. وليس هذا فيه تنقص لبقية القبائل التي دخلت الإسلام ونفع الله بها نفعا كبيرا، ولكن لأن شخصيتنا اليوم وبطلنا منهم، فلذلك ذكرت لكم شيئا من هذه القبيلة العظيمة وما أنتجت من أفذاذ الرجال وعمالقة الشجعة. طبعا إخواني تعلمون أن القعقاع ابن عمرو ابن مالك التميمي رحمه الله، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس من الصحابة، لأن الذي ورد أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم حديثين لا يصحان عن سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يبقى الأمر أنه عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا فتيا كبيرا في السن، ما يقارب عمره 30 أو فوق 30 بقليل في آخر أيام وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عندنا سند صحيح يثبت أنه رأى أو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن تعريف الصحابي عند المحدثين هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي، ولا نقول من رأى، لأن هناك من الصحابة من هو ضرير لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كابن أم مكتوم مثلا، هو التقى بالنبي ولكن لم يرى الرسول وهو من الصحابة رضي الله عن الجميع. ولكن التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بالإسلام ومات وهو مؤمن بالإسلام، فهذا الذي يعد من الصحابة. أما غير ذلك فإنه لا يقال عنه صحابي، يقال عنه مخضرم عاش في عهد النبي ولكنه لم يرى. المهم أن القعقاع ابن عمرو التميمي رحمه الله كان قائدا شجاعا مقداما فذا محنكا في إدارة وفي قيادة المعارك، وخصوصا إخواني الأفاضل خصوصا في المعارك التي يشتد الكرب فيها على المسلمين، تبرز شخصية هذا القائد المحنك في إنقاذ المسلمين، وبرزت هذه الشخصية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن خلافة أبي بكر الصديق من سنة 11 هجريا إلى سنة 13 ونيف من الأشهر، أي أنه لم يحكم إلا سنتين وبضعة أشهر، ولكن كان في هذا الوقت حروب كثيرة، خصوصا حروب الردة، وأنتم تقرؤون في التاريخ حروب الردة كثيرة جدا. ولماذا كثرت حروب الردة أخواني الأفاضل؟ لأن العرب قاطبة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين رجلين، إما أنه ارتد عن الإسلام ورجع إلى ما كان عليه قبل الإسلام، وإما أنه امتنع وأنكر مسألة الزكاة وأنه يؤخذ من ماله شيء. فلذلك كلا الفريقين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وأرسل الجيوش تلو الجيوش لإخماد هؤلاء المتمردين المرتدين عن الإسلام حتى رجعوا من جديد إلى الإسلام وإلى حظيرة الإسلام. كان الفضل في ذلك إخواني الأفاضل طبعا للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أبو بكر الصديق وعمر مجلس الاستشاري عنده، وكذلك لهؤلاء القادة الأفذاذ أمثال خالد بن الوليد رضي الله عنه وشرحبيل بن حسنة، وكذلك عكرمة بن أبي جهل، وكذلك القعقاع بن عمرو التميمي الذي كان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد كلف القعقاع بمهمة أنه يذهب إلى قبيلة علقمة بن علاثة الذي ارتد عن الإسلام وكان في قبيلته، فأرسل سرية بقيادة القعقاع بن عمرو. فلما سمع به علقمة، وكان علقمة شريفا وشجاعا ولكن لا قبل له بمواجهة المسلمين وخصوصا من كان على السرية القعقاع بن عمرو، فلما تعاركوا والتقوا في المعركة لم يلبث علقمة أن هرب وأسر القعقاع بن عمرو ما تبقى من أهله وأولاده وأتى بهم إلى المدينة عند خليفة رسول الله وهو أبو بكر الصديق. عند ذلك أخواني الأفاضل قال أهل علقمة: نحن لسنا على دين علقمة، نحن ما زلنا باقين على الإسلام. فعفى عنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في هذه الأثناء كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بعد انتصار المسلمين في معركة اليمامة على من مسيلمة الكذاب، وهذه كانت من آخر الفتن التي كانت في عهد أبي بكر الصديق في الجزيرة العربية من العرب. فلذلك أرسل إليه أبو بكر الصديق يأمر خالد بن الوليد أن يسير بمن بقي أو من أراد أن يبقى معه من الجيش ولا يكره أحدا على الذهاب إلى العراق، إلى العراق، إلى صد ومناجزة الفرس الذين تطاولوا ودخلوا إلى حدود الجزيرة العربية من جهة العراق. ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لما أتاه كتاب أمير المؤمنين أبو بكر الصديق، وكان معه 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، وقد أمره أبو بكر: إذا أتيت إلى العراق فسوف تجد المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من جنده الذين هم شوكة في حلوق المجوس الفرس، فلينضم الجيش مع الجيش وتكون الإمرة لك يا خالد. فلذلك ذهب خالد بن الوليد بحسب ما أمره أمير المؤمنين أبو بكر الصديق. هنا أخواني الأفاضل أريد أن أبين شخصية وبروز شخصية القعقاع بن عمرو التميمي الذي اختبره وخبره ويتابعه عن كثب هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أخواني الأفاضل لابد أن تعلموا أن من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أنه خبير وعليم بأنساب وأحوال وحوادث العرب قبل الإسلام. كان له المرجع في قريش، إذا أرادوا أن يسألوا عن قبيلة أو عن شيخ وسيد قبيلة يسألون أبو بكر الصديق لعلمه ومعرفته في أحوال القبائل وأحوال السادة وأحوال العرب وأحداثهم. فلذلك كان يراقبه عن كثب. فلما جاءه كتاب خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع يطلب من أبي بكر الصديق المدد، لأنه لما التقى مع الحارثة واجتمع الجيشان فأصبح العدد 18,000، وهو يريد أن يسير من كاظمة إلى الحفيرة ومن الحفيرة إلى الحيرة وهكذا، فطلب من أبي بكر الصديق مددا لأن الفرس سيبعثون بجيش يعني عرمرم وكبير، ويعلم خالد الوليد رضي الله عنه وارضاه أن العدد والعدة مطلوبة في الحروب إذا كانت متوفرة، وإلا بالنسبة للحنكة والقيادة فخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أكبر من أن نصفه بهذه الأمور التي شهدت له الأعداء قبل المسلمين والأصدقاء. فمن أرسل له أبو بكر الصديق أخواني الأفاضل؟ تأملوا، أرسل له رجلا واحدا، مدد رجل واحد. هذا الرجل لما وصل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه مكتوب في كتاب خالد: يا أمير المؤمنين، إني أسألك المدد، وأقل ما يكون من المدد 1000 رجل. 1000 رجل يكون أقل المدد. فأرسل له أبو بكر الصديق رجل واحد، فقال: قد سألتني المدد، وقد أرسلت لك القعقاع ابن عمرو التميمي، وهو 1000 رجل. 1000 رجل. وقال في مقولة أخرى: لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 فارس. صوته بس فقط إذا ظهر صوته في المعركة وعند النزال يكفيك عن 1000 فارس. وقال قولة أخرى أخواني الأفاضل، تأملوا القائل من؟ أبو بكر الصديق، ليس بأي رجل آخر، العليم الخبير بأحوال وأنساب ومعرفة الرجال. فقال: لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. إخواني، إذا كان خالد موليد رضي الله عنه وارضاه الذي وصفه بسيف الله هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فسل الله عليهم سيفا من سيوفه، سله على المشركين، وهو خالد موليد. فالذي قال عن القعقاع هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، قال: لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. وفعلا إخواني، بقي القعقاع إلى أن مات لم يهزم في معركة قط، وكان غالبا ما يقلب المعادلة من هزيمة إلى نصر كما سأبين لكم فيما يأتي. المهم أنه لما أتى الكتاب معه رجل واحد يحمله القعقاع إلى خالد موليد رضي الله عنه، وخالد موليد رضي الله عنه وارضاه ليس بأقل خبرة من غيره بمعرفة الرجال، ويعرف القعقاع بن عمرو، ولكن كون المدد يتقلص إلى رجل واحد هذا الأمر فيه يعني نوع من ردة الفعل عند الجيش عموما. ولكن خالد موليد تبسم عندما قرأ كتاب أبي بكر الصديق ونظر إلى القعقاع وهو متبسم، يعني هنيئا لك أن يصفك أبو بكر الصديق بأنك عن 1000 فارس وأنك أهل لذلك يا قعقاع، ولكن الأحداث القادمة ستبين وتصدق هذه المقولات أم لا. فلذلك خرج من فارس إخواني جيش قوامه 30,000 مقاتل من الفرس، يتقدمهم 10 أفيلة، وهو أضخم الحيوانات، لم تعتدها العرب ولم تجرب أنها تتقابل مع فيل فضلا أن تتقاتل معه. وهذه الفيلة أخواني قد دربوها الفرس على القتال وعلى مواجهة الفرسان والرماح والسيوف والنبال، وكانت تطحن من أمامها، لا تبقي شجرة ولا حجر، حتى البشر تطأ عليهم، والخيل يعني تلقي من على ظهرها في الأرض وتطرح الخيول، هذه الفيلة. وخاصة هناك فيل أبيض كبير الحجم يقتدون الفيلة به، يقتدون الفيلة بهذا الفيل الأبيض كأنه قائدهم ويسمعون له ويتبعون ما يفعل. الآن أصبح الجيش 30,000 مع الفيلة مع العدة والعتاد، على هذا الجيش وقائد هذا الجيش رجل يقال له هرمز، وكان من أحنق الفرس على العرب، وكان يبغض ويحتقر العرب، وهذه غالبا ما تكون في قادة الفرس، وولاه رستم وسيدتهم هناك التي كانت تتربع على عرش كسرى ولوا هرمز وقالوا هو من أشد الناس على العرب، نوليه هذه الكتيبة وهذا الجيش. حتى يقولون العرب في وقتهم شر من هرمز، يعني كان من الشر بمكان. خرج وخالد الوليد يرتب الصفوف ويرتب العدة والعتاد، وهذه كانت أخواني الأفاضل سنة 12 من الهجرة، سنة 12 من الهجرة. فكانوا حول كاظمة، وكاظمة في الكويت اليوم أخواني الأفاضل، وأرادوا أن يتقدموا، وفعلا تقدم خالد الوليد رضي الله عنه وارضاه بالجيش حتى وصل الهرير وهو أول النهر، نهر الفرات. ولكن رأى خالد الوليد رضي الله عنه وارضاه أن الميدان هناك ليس ميدانه من حيث المعركة والقتال، وإنما الرجوع إلى كاظمة هو الأفضل لسهولة الأرض ولقربها من الجزيرة العربية، لأن خالد الوليد رضي الله عنه وارضاه يعلم في المعارك أن هناك كر وفر، فإذا أصبح الأمر ليس في صالح الجيش المسلم يستطيع أن ينسحب بسهولة دون خسائر، ولكن إذا توغل في أرض العدو فلربما تكون هناك من الكمائن والمحابيل ما تصعب عليه الرجوع والانسحاب. فكان ذكيا إلى درجة أنه يضمن الأرض الذي سيقاتل عليها، وكذلك يضمن الأرض التي سينسحب منها أو إليها. وهذا دائما طريقة القائد الذي يفرض المكان ويعرف حدوده وقوته التي يقاتل بها. هرمز إخواني قد وضع خطة، أول هذه الخطط بقتل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهم يسمعون ويعلمون بخطط وقيادة وشجاعة هذا القائد المسلم خالد الوليد. فقال لجيشه وهو مجتمع مع المستشارين عنده، قالوا نحن إذا قتلنا خالد الوليد قدرنا على الجيش كله، نحن أكثر منهم عددا وعدة وسلاحا، وكان القائد الملهم فيهم خالد الوليد، فإذا قضينا عليه قضينا على الجيش كله. فماذا خططوا له؟ قال سأخرج له في مبارزة، سواء قتلته كفيتكم إياه، فإذا طرحني أرضا هناك 5 من الفرس يتقدمون سريعا للإحاطة به فينقضون عليه انقضاض رجل واحد فيقتلونه، وإني سأحاول وأنا أقاتله أن أسحبه إليكم إلى صفوف الفرس وأبعده من صفوف أصحابه، أي الجيش المسلم. طبعا أخواني الأفاضل الناس أو المقاتلين وأهل القتال والحروب هو الذي يفهم طريقة الحرب وطريقة القتال وينظر إلى مجرى الحدث من حيث المبارزة ومن حيث القتال في المعارك. فكان القعقاع بن عمرو ينظر كالنسر إلى ميدان المعركة، إلى جيش الفرس، إلى جيش المسلمين. فلما اصطف الجيشان خرج هرمز وقال إني أدعوك يا خالد للمبارزة قائد بقائد. فخالد الوليد رضي الله عنه وارضاه دون تردد خرج وأشهر سيفه رضي الله عنه وارضاه، وبدأ الصراع والقتال والمبارزة بينه وبين هرمز. وفعلا ينظر القعقاع وإذ بهرمز وهو يقاتل يسحب خالد إلى صفوف أصحابه، فعلم أن في الأمر مكيدة، فتقدم القعقاع كالنسر. فعندما ضرب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بسيفه على رأس هرمز وألقاه أرضا، برك خالد بن الوليد عليه يضربه بالدرع حتى قتله، ولكن ما إن رفع رأسه خالد الوليد إلا وخمسة من الفرس يحيطون به وقد أشهر كل واحد منهم سلاحه، إما سيف أو رمح أو فأس. ف فلما أراد أن ينهض خالد وليد لينظر أين سيفه، إذ بثلاثة من هؤلاء الفرس قد تساقطت رؤوسهم، وإذ بالقعقاع يحصدهم سريعا قبل أن ينهض خالد وليد رضي الله عنه وارضاه. فقام خالد وليد ينظر إلى القعقاع بن عمرو من أين أتى وكيف عرف بهذه المكيدة، فتبسم وتذكر مقولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: قد أرسلت لك رجلا بألف فارس، وهو القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أخواني الأفاضل، جيش يقوده خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو والمثنى بن حارثة، لا تحتاجون إلى أن أقول لكم نتيجة هذه المعركة التي تسمى معركة ذات السلاسل، التي انتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا. ولماذا سميت ذات السلاسل؟ لأن هرمز أجبر الآلاف الأولى من الفرس أن يربطوا أقدامهم بسلاسل متشابكة حتى لا يفرون من المعركة. ولكن هيهات هيهات أخواني الأفاضل، كما قال السابق: من يوقف الهارب من المعركة، ومن يحول بينه وبين الهرب إذا كان الهرب في نفسه؟ فلذلك انتصر المسلمون وبان حنكة وقيادة وذكاء القعقاع ابن عمرو بإنقاذه لسيف الله المسلول في هذا الموطن وفي هذا الموقف. طبعا أخواني الأفاضل، بعد ذلك اعتمد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه على القعقاع اعتمادا قد يكون كليا من حيث ذراعه الأيمن، وأنه إذا أراد أن يذهب إلى مكان بسرية يولي بعده وخلفه القعقاع ابن عمرو التميمي. بعد ذلك أخواني، بعد هذه السنة، تعلمون أن المثنى بقي بالعراق، ثم أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه خالد بن وليد والقعقاع بن عمرو وسرية معهم أن يذهبوا إلى الشام وإلى جيوش المسلمين التي تحاصر دمشق. فسلك خالد بن وليد رضي الله عنه وارضاه في هذا الطريق الذي يريد أن يصل سريعا إلى الشام بمسافة طويلة لا يقل القاطع لها أن يقطعها بشهر، ولكن خالد بن وليد رضي الله عنه وارضاه قطعها بخمسة أيام حتى وصل إلى جيوش الشام. وبحركة لربما إذا رجعتم إلى سيرة خالد بن وليد رضي الله عنه وارضاه، أنه جعل هناك من الإبل من تشرب ما تشرب الماء، وبعض الإبل التي تكون محملة بالزاد والمؤن وكذا. فلما سلك هذا الطريق قالوا له أن هذا الطريق مهلك لأنه ليس فيه آبار ولا مياه، فجعل من عشرة من الإبل كلما مر في مرحلة من المراحل ذبح هذه الإبل وشق المعدة، وجعل الخيل والإبل والناس يعني يأخذون أولا من لحومها، والإبل والخيول التي تحملهم تشرب من المياه التي في هذه الإبل، فحتى قطع هذه المسافة. وهذا دل يدل على معرفته وحنكته. المهم أنه لما وصل هناك إلى دمشق فوجد المسلمين يحاصرون دمشق من جميع الأبواب، وكان هناك باب شرقي. وعلم خالد الوليد رضي الله عنه وارضاه من الأسرار ومن المصادر السرية أن البطريق الذي يحمي هذه البوابة الشرقية قد رزق بمولود بعد طول عمر عنده وكبر سن، وأراد أن يحتفل بهذا المولود في هذه الليلة. فقال خالد للقعقاع: إن هذه الليلة هي فرصتنا لفتح هذا الباب، فإن الناس في هذا المكان سينشغلون بحفلتهم. وفعلا كان هو والقعقاع ومعه مجموعة رجال شجعان أن وضعوا الحبال ويسمونه السلم من الحبال على هذه البوابات، وصعد مع القعقاع فحصدوا من هم على الباب، سبعة ستة الذين يحصون الباب، وفتح الباب للمسلمين، ودخل الجيش المسلم فاتحا بعد أن استسلم بقية الأبواب إلى المسلمين بفضل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وكذلك القعقاع ابن عمرو التميمي. بعد ذلك قامت معركة اليرموك، وحصل ما حصل من انتصار للمسلمين انتصارا عظيما اخواني الافاضل، وهي سنة 15 من الهجرة. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يبدل قيادة الجيوش من خالد الوليد إلى أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه، ولكن مع ذلك جهز جيشا كبيرا لقتال الفرس الإمبراطورية الثانية التي تهدد الكيان المسلم والدولة المسلمة. فاستشار الصحابة من يعين على هذا الجيش، فقالوا له، يشيرون عليه أن يعين قائدا لهذا الجيش بخال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من رمى سهما في الإسلام وهو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وفعلا ولاه على الجيش، وذهب هذا الجيش إلى مقاتلة الفرس، واستقر في القادسية وهي ناحية من نواحي العراق اليوم. وأراد سعد رضي الله عنه وأرضاه بعد أن سمع بما أعده الفرس من جيش عرمرم قوامه إخوان الأفاضل 200,000 مقاتل يقود ويتقدم هذا الجيش أقوى وأحنك قواد الفرس وهو رستم، ومع هذا الجيش 36 فيل على رأس هذه الفيلة هو الفيل الأبيض الذي ذكرت لكم قبل قليل. كم عدد المسلمين؟ عدد المسلمين في المصادر التاريخية يتراوح ما بين 30,000 و40,000 مقاتل. 30,000 و40,000 مقاتل يقابلون 200,000 مقاتل مع الفيلة، مع جيش مدرب، جميع العدة والعتاد متوفر معه، عليه قائد قد خاض الحروب وهو رستم. فلذلك كتب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه إلى أمير المؤمنين عمر يسأله المدد، وفعلا كتب عمر رضي الله عنه وارضاه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عن الجميع في الشام أن أرسل مددا إلى القادسية إلى العراق، فإن المسلمين هناك بحاجة إلى المدد، وأرسل معهم القعقاع ابن عمرو التميمي، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه غالبا ما كان يقول رحم الله أبا بكر كان أعرف بالرجال مني، فلذلك علم أن القعقاع له وقع عظيم في المعارك والقتال، فلذلك أمر رضي الله عنه وارضاه أن يسير القعقاع مع هذا المدد، وكان على المدد أميرا عليه هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، يعني هو ابن أخ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وكان قوام هذا المدد 6,000 مقاتل. فذهب هذا المدد وأشار القعقاع بن عمرو على هاشم بن عتبة أني أتقدمك يا هاشم بألف من الفرسان سريعي الحركة حتى ندرك ما نستطيع إدراكه في هذه المعركة العظيمة وهي معركة القادسية. يتعجل ماذا أخوان الأفاضل؟ هو لا يتعجل شيئا مريحا للجسد، وإنما من همته وشجاعته وإقدامه يتعجل القتال، ويريد أن يدرك القتال في أوله، لا يطوفه ولا يوم من أيام القتال. وهذا يدل على حرصه على الجهاد وعلى المقاتلة في سبيل الله، بل وعلى نصرة المسلمين. فأذن له هاشم بن عتبة فتقدم القعقاع سريعا، قال لم يمهل أصحابه ولم يستريحوا وهم على خيولهم حتى شارفوا على القادسية. فلما شارفوا على القادسية وقد فاتهم يوما من أيام القتال، وأيام القتال في القادسية أخواني الأفاضل، هذه المعركة بقيت 4 أيام فقط، يوم أرماث ويوم أغواث ويوم عمواس ويوم الهرير، هذه 4 أيام هي أيام القتال في القادسية. هذا الجيش الصغير يتغلب ويهزم هذا الجيش الكبير ب4 أيام. ولكن كيف ذلك؟ لنستمع بعضا من هذه الأحداث في هذه المعركة عشان نعرف أخواني الأفاضل كيف انتصر المسلمون هذا الانتصار الساحق على هذا الجيش المدرب النظامي القوي الكثير. أول ما جاء أخواني الأفاضل فقد أنهك المسلم، أنهك الفرس بفيلتهم المسلمين، وكانت هذه الفيلة أخواني الأفاضل تطحن الرجال وتخيف وترعب الخيل، وكان على الفيل مثل الصندوق يسمونه التابوت فوق الفيل، وفوق وعلى هذا الصندوق أخواني الأفاضل المحمي بأطرافه بالخشب رماة بالرماح والنبال 4-5، تخيلوا أخواني الأفاضل وهم رابطين أنفسهم بهذا الصندوق، فمهما اهتز هذا الفيل وتحرك هذا الفيل وهم ثابتون عليه، وهم يرمون بالرماح على من يقرب من هذا الفيل أو يرمونه بالسهم. فكان الأمر شديدا جدا في بداية المعركة على كثرة الفرس، وجاء هذا الشر المستطير من الفيلة، فلذلك أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وكان في وقتها كان يشتكي من الدمل الشديد في ظهره حتى أنه كان ينام فوق فراش على سطح بيته يشرف على المعركة، وكان يشير إلى قادة المعركة وقادة الجيش من المسلمين أن افعلوا كذا وكذا. فأمر بنو أسد سعد بن وقاص رضي الله عنه وارضاه وقال: يا بنو أسد، يا أيها الرجال الشجعان، حاولوا أن تقطعوا الأربطة التي تربط هذه الصناديق من تحت هذه الفيلة، لأن الصندوق مربوط على الفيل بالكامل ويثبت على ظهره من فوق، فإذا قطعوا هذه الحبال المسلمين ماذا يكون من حال الصندوق؟ يسقط بمن فيه مع الرجال الذين معه، فيقول: على الأقل نخفف شر من هو على ظهره حتى ننظر ماذا نصنع بهذا الحيوان العملاق الكبير. وفعلا استطاع المسلمون في هذا اليوم، يوم أرناف، أن يقطعوا هذه الصناديق فوق الأفيلة. هذا اليوم راح بما فيه، فلما جاء الفجر الجديد، إن استطعنا أن نسميه فجر القعقاع بن عمرو التميمي، لما أشرف على القادسية فنظر إلى ساحة المعركة ونظر إلى الجيشين وأراد أن يصنع أمرا مهما جدا في قدومه لهذه المعركة، فماذا صنع أخواني الأفاضل؟ أولا وقف يخبر أصحابه، قال: إن أصحابنا قلة وإن أعداءنا كثرة، فإذا أتينا دفعة واحدة لربما يكون هذا مبشرا لأصحابنا، ولكن لربما سعادة سرعان ما تنجلي، فماذا تصنعون؟ اصنعوا أننا نقسمكم إلى 10 أقسام، كل ساعة يأتون إلى ميدان المعركة، فإذا نظر الفرس أن المدد مستمر في دخوله إلى صفوف المسلمين والجيش المسلم زادهم وهنا وزاد المسلمين رفعة وقوة ونشاطا. فكانت هذه أول خطة يفعلها القعقاع. الثانية أنه سرعان ما دخل إلى الجيش، فتقدم الجيش كله وأعلن بأعلى صوته: إن كان عندكم كبير يا فارس فأخرجوه لمبارزتي أنا. فكان رستم يسمع دوية هذا الصوت الذي زلزل الجيش الفارسي، وسأل عنه فقالوا: هذا القعقاع بن عمرو التميمي. وإننا نرى أن تخرج له من قادة الفرس حتى لا يهزم، لأن هذا معروف بشجاعته وقوته. فأخرج له رجلا يقال له بهمن جاذوي، وهذا بهمن جاذوي إخواني الأفاضل هو الذي انتصر في معركة الجسر على أبي عبيدة الثقفي والمثنى بن حارثة الشيباني، وقتل أبا عبيدة الثقفي وجرح المثنى بن حارثة الشيباني حتى مات من جرحه لما رجع عند أهله. فلما خرج بهمن وكان يلبس يقول تاج ملك، يقال أن قيمة التاج الذي يلبسه 120,000 دينار يقال، وكان يلبس من اللباس ما يدلك على تقدمه في الجيش الفارسي. فلما جاء قال له القعقاع من أنت؟ فقال أنا بهمن جاذوي. فقال القعقاع يا لثارات أبي عبيدة بالجراح والحارث بن المثنى، ذكروا لنا أنك كنت قائدا للفرس عندما قتلتهم. قالوا فلم يمهله القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه حتى ضربه ضربة لم تخطئ رأسه، فضرب فأطاح برأسه جانبا، وكان يشير إلى بني تميم ويقول هكذا اصنعوا بأعدائكم فإنما يحصدون بالسيوف. فكانت تقوية لعزائم المسلمين، وكان سعد رضي الله عنه وارضاه وهو فوق البيت يكبر من المنظر العظيم الذي جعله القعقاع بن عمرو يزلزل الفرس ويقوي شكيمة المسلمين. إخواني الأفاضل، في هذا اليوم بارز أكثر من 30 فارسا من الفرس وقتلهم جميعا. أي فارس هذا إخواني الأفاضل؟ أي رجل، أي شجاعة عنده رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاء للتو من سفر وهو يسرع الخطوات ليدرك هذا الجيش ويدرك هذه المعركة العظيمة الخالدة. إذن إذا كان يصح أن يقال لكل معركة الرجل، فكان يوم القادسية يوم القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك إخواني الأفاضل، هجم المسلمون في هذا اليوم الذي أسماه المسلمون يوم أغواث، غير عن أمس يوم أرماث، وكان فعلا هو يوم الغوث، يوم القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. عند ذلك إخواني الأفاضل كانت الفيلة يصلحونها الفرس ويصلحون التوابيت والصناديق فوق ظهورها، فأشار عليهم القعقاع بخطة أخرى، كما أرعبوا خيلنا بالفيلة سنرعب خيولهم بالجمال بالإبل. لكن كيف ذلك يا قعقاع؟ قال ألبس الإبل البراقع، فجعل هناك البرقع الذي يلبس أو تلبس الناقة والجمل، هذه البرقع بالسواد، فأصبحت خيل الفرس لا يعرفون أي مخلوق هذا. الخيل تعرف الإبل، ولكن عندما غطاها بالبراقع السوداء أصبحت خيل الفرس تنفر من هذا المنظر المريب. فأصبح عند الفرس بالأمس تقدم بالفيلة، واليوم العرب يتقدمون بالجمال والإبل على خيل الفرس من جراء خطط هذا القائد المحنك وهذا الشجاع الفذ رضي الله عنه وأرضاه. إخواني الأفاضل، هذا اليوم يوم حصاد الفرس، حتى جاء اليوم الثالث وهو يوم عماس الذي جاءت الفيلة من جديد. فاستشار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه القعقاع أخوه العاصم بن عمرو التميمي، ماذا نصنع بهذه الفيلة؟ فقال أحد الفرس الذين أسلم وكان يقاتل مع المسلمين إن هذه الفيلة إذا أصيبت بعينها اختل توازنها وأصبحت ترجع على من خلفها. فقال سعد يا قعقاع يا عاصم عليكم بهذه الفيلة وارموا عيونها، وأنت يا قعقاع عليك بالفيل الأبيض، عليك بالفيل الأبيض، هو قائد الفيلة. وفعلا إخواني الأفاضل اتفق مع أخيه عاصم ابن عمرو التميمي أن يرموا بالرماح وبوقت واحد، أنت عينه اليمنى وأنا عينه اليسرى، فرموا الفيل الأبيض فانفقأت عيناه برماح هؤلاء الشجعان، فتقدم القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه بسيفه السلط، فضرب خرطوم الفيل من نصفه فقطع خرطومه، فأصبح الفيل يعيث في الفرس قتلا ووطئا ودهسا وهو راجع على عقبيه، حتى سارت وهربت الفيلة بهروب هذه القادة من الفيلة. هذا اليوم إخواني الأفاضل لما أظلم عليهم الليل أمر القعقاع بن عمرو الجيش بأن لا يتوقف على القتال، وكان سعد بن أبي وقاص إخواني الأفاضل رضي الله عنه وارضاه كلما رأى خطة من القعقاع قال: اللهم إني أذنت للقعقاع ما أشار على الجيش به، اللهم لا تؤاخذه بمخالفته لأمري فقد أذنت له. يعني بانت قيادة القعقاع وحنكته ومراسه في القتال والجيش، وفعلا إخواني الأفاضل لم يتوقف القتال حتى أعلنوا في الصباح الذي هو صباح يوم الهرير بأن أحد المسلمين وجد رستم بعد أن ولى الجيش مدبر، قال: وجد رستم تحت بغالهم في حظيرة البغال يتخفى من المسلمين، فلما رآه هذا المسلم هرب رستم حتى وقع في النهر فأدركه المسلم وقتله، ثم أعلن بأعلى صوته: الله أكبر لقد قتلت رستم، الله أكبر لقد قتلت رستم. فبان النصر للمسلمين في هذه المعركة العظيمة الخالدة وهي معركة القادسية. هذه المعركة أخواني الأفاضل لو نجلس فيها حلقات فيها من العبر من الفوائد من الأحداث من البطولات ما تعجز الألسن، ولربما لا تكفيها الصفحات في تدوين أفعال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. هل اكتفى القعقاع بن عمرو بذلك أخواني الأفاضل؟ لا، وإنما مضى مع الجيش بعد أن اندحر وانهزم الجيش الفارسي، أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن يتبع الجيش المسلم فلول وجيوش فارس ويفتحون فارس مدينة مدينة حتى يصلون إلى المدائن وإلى تبريز. فكان القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه مع هذا الجيش حتى فتحت فارس عن آخرها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لا تستغربوا إخواني الأفاضل إذا كانت اليوم المجوس يسبون ويبغضون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لأنهم يعلمون أن هذه الإمبراطورية التي استمرت قرون، أن قائدا عربيا أمر بإسقاطها وفتحها ودعوة أهلها إلى دين العرب الذي يسمونه دين العرب وهو دين الإسلام، فلذلك هم يحنقون ويغضبون ويكرهون عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه. بعد ذلك إخواني الأفاضل رجع القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه وكان جنديا في صفوف المسلمين وفي الجيوش المقاتلة في كل ميدان من ميدان القتال، حتى رضي الله عنه وأرضاه كان في آخر مراحل حياته كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في معركة تسمى معركة صفين، وهي الفتنة التي وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بين علي بن أبي طالب من جهة وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع من جهة أخرى، فكان القعقاع بجانب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حتى انتهت هذه المعركة وانتهت هذه الفتنة. قالوا أن القعقاع بعد هذه المعركة، معركة صفين، بسنوات معدودة 3 أو 4 سنوات قد توفي رضي الله عنه ورحمه الله. متى ولد القعقاع ومتى توفي؟ أريد أن أبين أمرا مهما جدا، أن كتب التاريخ إخواني الأفاضل في غالب الأحيان لا تعتني من حيث تدوين بدء الولادة، لأن هذا الشخص لم يكن مشهورا، فلذلك لا يعلمون ولا يدرون متى ولد، مثله مثل كثير من الناس وكثير من المشاهير، تجدهم يحددون وقت وفاته ولكن لا يستطيعون تحديد وقت ولادته. القعقاع بن عمرو لم يحدد المؤرخون متى كانت سنة الولادة، منهم من يقول أنه قبل الهجرة تقريبا بعشرين سنة، قبل البعثة بسبع سنوات بثلاث سنوات، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه كان في زمن خلافة أبي بكر الصديق أنه كان شابا فتيا قويا يتجاوز عمره إما الثلاثين أو يقارب الثلاثين. متى توفي؟ توفي بعد صفين بثلاث أو أربع سنوات. إذا كانت صفين سنة 37 من الهجرة، فنقول أن زمن أو سنة وفاة القعقاع بن عمرو سنة 41 من الهجرة. هذا القائد، هذا التابعي، هذا المجاهد العظيم، له من الآثار، له من الأحداث، له من الوقائع الشيء الكثير. الواجب علينا أخواني الأفاضل أن نعلم لهؤلاء مكانتهم، ونعلم أبناءنا وأطفالنا سيرهم حتى يقتدوا بأمثال هؤلاء. لكن أريد أن أقول أن هناك بعض المصادر التاريخية يقولون أن شخصية القعقاع بن عمرو شخصية وهمية وليست حقيقية، وهؤلاء اعتمدوا على أمر، وهو أن الذي أورد روايات التي تتحدث عن القعقاع بن عمرو التميمي هو سيف بن عمر التميمي، صاحب المؤرخ وصاحب التاريخ المشهور، وهذا كان في القرن الثاني لما كان يكتب هذه الحوادث التاريخية. قالوا أنه ضعيف في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الرجل قد يكون ضعيفا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالضرورة أو شرطا أن يكون ضعيفا في رواية التاريخ، لأن الشروط المطبقة على رواة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم شديدة جدا لا يتجاوزها كل أحد، بينما رواية التاريخ فإن العلماء والمحدثين يقولون إذا روينا المرويات في السير في الملاحم في المعارك فإننا نتسامح في ذلك. زد على ذلك أن الذي أثنى على سيف بن عمر التميمي هو الإمام الذهبي رحمه الله، لما وصفه وترجم له قال صاحب المعرفة بالتاريخ. وحسبك ابن حجر رضي الله عنهم جميعا، ابن حجر يقول عن سيف بن عمر التميمي قال ضعيف بالحديث عمدة بالتاريخ، عمدة برواية التاريخ. وهذا يعطينا إشارة إلى أن شخصية القعقاع بن عمرو لا شك أنها شخصية حقيقية، وقد وردت هذه الآثار وهذه الأحداث فيها. أخواني أريد أن أبين أمرا قبل أن أختم هذا الدرس، أنني أريد أن أقول أن الذي يروي التاريخ ويقرأ في التاريخ وينقل التاريخ، من الأمور المهمة بل الواجبة أن يكون صحيح العقيدة والمنهج، أن تكون عقيدته صافية صحيحة على الكتاب والسنة، منهجه منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي الفهم، لأن كل مؤرخ أو متكلم في التاريخ لربما يدخل في هذا العلم ليخدم منهجه الباطل وانحرافاته التي ينتمي إليها. لذلك أنا وجدت من ينكر شخصية القعقاع بن عمرو يريد أن ينكر شخصية ثانية مرتبطة بهذا المجال وهو شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن سبأ هو سبب الفتنة والثورة على عثمان، الذي أظهر الإسلام وهو يهودي من يهود صنعاء، وأمر الناس أن يعبدوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالذي روى هذه المرويات هو سيف بن عمر التميمي، روى مرويات القعقاع وروى مرويات عبد الله بن سبأ اليهودي. فلذلك أراد من يأتي وينكر هذه الشخصية أن ينكر معها شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي، ليقول أن ما تدعونه الذي خلق هذا المنهج وتقديس آل البيت وعبادة آل البيت شخصية وهمية، أنتم تقولون أنها موجودة وهي غير موجودة، حالها حال القعقاع بن عمر. فلذلك نتنبه لذلك، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والمعذرة للإطالة أخوائي الأفاضل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.